بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما من به على عبده زكريا الذي طلب من الله تبارك وتعالى الولد على كبر سنه وعقم امرأته، وأن الله تبارك وتعالى استجاب له، وقد افتتح الله تبارك وتعالى هذه السورة سورة مريم بذكر هذه الرحمة، قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، مبين الله تبارك وتعالى قدرته سبحانه وتعالى على الخلق وأنه يخلق ما يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. فمن قدرته وإحسانه بعبده أن أوجد الولد من رجل قد شاب شكى ضعفه لربه، قال: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. وقد حقق الله تبارك وتعالى هذا غير وهو على خلاف العادة التي خلقها الله تبارك وتعالى يعني في معظم البشر. وكان أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى أن هذا الغلام الذي وهبه الله تبارك وتعالى لزكريا سماه الله يحيى، قال: لم نجعل له من قبل سميا، أي مسمى بهذا الاسم، وهو اسم مطابق يعني للوصف القائم به، فإنه يحيى بهذا الدين ويحيي به من شاء الله تبارك وتعالى، فالدين حياة. ناداه الله تبارك وتعالى فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، أي أن الله تبارك وتعالى بعد أن يعني منى وشب هذا الغلام في كنف أبيه زكريا وهياه ليتولى أمر يعني بني إسرائيل من بعده، فخاطبه الله، نبأه الله تبارك وتعالى وقال له: خذ الكتاب. الكتاب هنا كتاب التوراة، وهي الشريعة والدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى وجعله الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل بعد ذلك إلى عيسى ابن مريم عليه السلام، وهو آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بجد وعزم ونشاط وعزيمة، وهذا أمر الله تبارك وتعالى لكل الرسل ولكل الأنبياء ولكل عباده أن يأخذوا كلامه سبحانه وتعالى بأن يحملوه على محمل الجد، فهو جد لا هزل فيه وأن يقوموا فيه. وكان أول ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم من الرسالة: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. فهي أوامر لحمل هذا الدين بقوة. قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم الصبي. هذا أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى ونعمته أن أعطى عبده يحيى الحكم، الحكم وهو الحكم على الأشياء، يعني يستفتى ويحكم في الخصومات وفي مشكلات الناس وفي أقضياتهم وهو صبي، صبي لم يبلغ الحلم بعد. وهذا أمر يعني أيضا مخالف للعادة، فإن الحكم ويحتاج إلى كمال العقل، والصبي يكون ما زال في يعني بدايات العقل والتفكير، لكن الله تبارك وتعالى أكمل له يعني عقله وحكمته، الحكمة، وهو في هذه السن الصغيرة. وآتيناه الحكم صبيا، حال كونه صبيا لم يبلغ الحلم بعد، كان يعني قد بلغ مبلغ الرجال الذين اكتملت عقوله. فالنبوة مثلا، النبوة والرسالة لا تكون إلا بعد 40 عند تمام العقل، هذا تمام العقل في هذه السن. من الله تبارك وتعالى على عبده يحيى بأن جعله في تمام العقل وهو في هذه السن الصغير. وذكر أنه قيل له يعني وهو غلام في هذا الصبي، قال له أترابه: تعال نلعب. فقال: لم نخلق لهذا، لم نخلق لهذا، يعني أنه كان حتى عازفا عن أن يلهو لهو الصبيان من أترابه، بل إنما توجه بكليته إلى يعني الجد والقيام بالدين، فهو رجل يعني كأنه رجل مكتمل العقل. وحنانا من لدنا، حنان، الحنان العطف والرحمة، من لدنا من عندنا، يعني أن الله تبارك وتعالى جعله في كمال العقل وكذلك في كمال يعني الرأفة والرحمة بغيره، بالكبار من مثل والديه وبالصغار، فهو ذو قلب حنون رحيم. وحنانا من لدنا من عندنا، أن هذا يعني أمر لم يكتسبه وإنما غرسه الله تبارك وتعالى.